بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب الصوم الترجمة 23. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب المباشرة للصائم. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها. أن المباشرة هي مس البشرة البشرة، ويطلق على الجماع وما دون الجماع. فهنا باب المباشرة للصائم، يعني لو قلنا ما دون الجماع فالترجمة تشير إلى جواز يعني ذلك لمن يملك أربه، ولو قلنا البشرة المرد بها الجماع ففي الشك أن الجماع يعني ممنوع مع الصيام. وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها، يجوز له المباشرة والحرام هو الجماع. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه، يعني لغرضه أو لنفسه. وقال: قال ابن عباس: مآرب يعني حاجة. قال طاووس: أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء. وقال جابر ابن زيد: إذا نظر فأمنى يتم صومه، لو نظر إلى زوجته فأمنى فيتم صومه. وطبعا البخاري ما بيجيب أثر كهذا الأثر فيشير إلى إيه؟ إلى فقه البخاري، ولكن المسألة فيها نزاع طويل، والراجح يعني خلاف يعني قول البخاري، وهو أنه عليه القضاء وليس عليه الكفارة. قول: باب المباشرة للصائم، أي بيان حكمها. وأصل المباشرة التقاء البشرتين، ويستعمل في الجماع سواء أولج أو لم يولج، وليس الجماع مرادا بهذه الترجمة، لأن الجماع معروف يعني حكمه يعني فيه قضاء وكفارة يعني أكثر من الأكل والشرب. قول: وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها. هذا الأثر وصله الطحاوي من طريق أبي مرتة مولى عقيل عن حكيم بن عقال قال: سألت عائشة: ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم؟ قالت: فرجها. إسناد إلى حكيم صحيح، ويؤدي معنا أيضا ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن مسروق قال: سألت عائشة رضي الله عنها: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت: كل شيء إلا الجماع. قوله: حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة، كذا الأكثر وقع الكشميني عن سعيد، فكأن هذا خطأ يعني، ولكن صحيح عن شعبة بمهملة وآخره دال، يعني في تحريف يعني في الإيه في رواية الكشميني سعيد يعني شعبة إلى سعيد يعني، وهو غلط فاحش، فليس في شيوخ سليمان بن حرب أحد اسمه سعيد. حد الحبز يعني راوي، نشوف من شيوخه ومن تلامذته حقيقة، فيكون فيش حد اسمه سعيد يعني في شيوخ سليمان بن حرب ولا في تلامذة الحكم اللي هو ابن عيبة. يقول: فليس في شيوخ سليمان بن حرب أحد اسمه سعيد، وإبراهيم هو نعي، وقع عند الإسماعيلي عن يوسف القاضي عن سليمان بن حرب، لكن وقع عنده عن إبراهيم أن علقمة وشريح بن أرطاة رجلا من النخعي كان عند عائشة، فقال أحدهما لصاحبه: سلها عن القبلة للصائم. قال: ما كنت لأرفث عند أم المؤمنين. رفث اللي هو الكلام عن الجماع أو الكلام عن الجماع، فكأنه يعني استحى حتى يسأل عن الإيه القبلة للصائم. فقالت: كان رسول الله صائم يقبله وهو صائم وهو صائم، وكان أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم. قال الإسماعيلي: رواه غندر ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي وغير واحد عن شعبته، فقالوا عن علقمة، وحدث به البخاري عن سليمان بن حرب عن شعبة، فقال عن أسود وفي نظر، وصرح أبو إسحاق بن حمزة فيما ذكره أبو نعيم في المستخرج عنه بأنه خطأ. قلت: ليس ذلك من البخاري، فقد أخرجه البيهقي محمد بن عبد الله بن معبد عن سليمان بن حرب كما قال البخاري، وكأن سليمان بن حرب حدث به على الوجهين، فإن كان حفظه عن شعبة فلعل شعبة حدث به على الوجهين، وإلا فأكثر أصحاب شعبة لم يقولوا فيه من هذا الوجه عن الأسود وإنما اختلفوا منهم من قال كرواية يوسف المتقدمة وصورته الإرسال وكذا أخرجه النسائي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبته، ومنهم من قال عن إبراهيم عن علقمة وشريح، وقد ترجم النسائي في سننه الاختلاف فيه على إبراهيم والاختلاف على الحكم وعلى الأعمش وعلى منصور وعلى عبد الله بن عون كلهم عن إبراهيم. وأورده من طريق إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال خرج نفر من النخع فيهم رجل يدعى شريحا فحدث أن عائشة رضي الله عنها قالت فذكر الحديث قال فقال له رجل لقد هممت أن أضرب رأسك بالقوس، فقال قولوا له فليكف عني حتى نأتي أم المؤمنين. فلما أتوها قالوا لعلقمة سلها، فقال ما كنت لأرفث عندها اليوم، فسمعته فقالت فذكر الحديث. ثم ساقا من طريق عبيدة لو السلماني عن منصور فجعل شريحا هو المنكر وأبهم الذي حدث بذلك عن عائشة، ثم استوعب النسائي طرقه وعرف منها أن الحديث كان عند إبراهيم عن علقمة والأسود مسروق جميعا، فلعله كان يحدث به طارة عن هذا وطارة عن هذا، عن إبراهيم عن نخعي عن علقمة والأسود ومسروق، عن الأسود وعن مسروق، فلعله كان يحدث به عن هذا طارة وعن هذا طارة، وطارة يجمع وطارة يفرق. قد قال الدارقطني بعد ذكر اختلافه على إبراهيم كلها صحاح، وعرف من طريق إسرائيل سبب تحديث عائشة بذلك واستدراكها على من حدث عنها به على الإطلاق بقولها ولكنه كان أملككم لإربه، فكأنها تشير لأن إذا كان الإنسان لا يملك إربه لا يملك نفسه لو قبل زوجته فقد يقع في المحظور يجامعها أو ينزل مثلا، فكانت تقول مثل هذا لا يجوز يعني له، ولكن من كان يعني كحال النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه فيجوز له أن يقبل ويباشر، فأشار بذلك إلى أن الإباحة لمن كان مالكا لنفسه دون من لا يأمن من الوقوع فيما يحرم. وفي رواية حماد عند النسائي قال الأسود قلت لا، قالت لا، قلت أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت إنه كان أملككم لإربه، وظاهر هذا أنها اعتقدت خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أو أنها يعني اعتقدت خصوصيته ومن كان يعني مثله صلى الله عليه وسلم. قاله القرطبي قال هو اجتهاد منها، وطبعا رواية الصحابي تقدم على رأيه لأن الرواية معصومة والقول أو الفتوى لو أفتى الراوي بخلاف ما روى فتؤخذ الرواية وتقدم على الفتوى لأن الرواية معصومة، أما الفتوى فغير معصومة. وقول أم سلمة يعني أتي ذكره أولى أن يؤخذ به لأنه نص في الواقع. قلت قد ثبت عن عائشة صريحا إباحة ذلك كما تقدم لو حديث الباب، فيجمع بين هذا وبين قولها المتقدم أنه يحل له كل شيء إلا الجماع بحمل النهي هنا على كراهة التنزيه، فإنها لا تنافي الإباحة. يعني كأنها لما منعت يبقى منعت يعني من باب الكراهة أو الكراهة لمن لا يملك يعني إربه، ولكن من كان حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز يعني له، كما سيأتي أيضا بعض الأثار. وقد رويناه في كتاب الصيام ليوسف القاضي من طريق حماد بن سلمة عن حماد بلفظ سألت عائشة عن المباشرة للصائم فكرهتها، وكأن هذا هو السر في تصدير البخاري بالأثر الأول عنها لأنه يفسر مرادها بالنفي المذكور من طريق حماد وغيره والله أعلم، ويدل على أنها لا ترى بتحريمها ولا بكونها من الخصائص ما رواه مالك في الموطأ عن أبي النضر أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة رضي الله عنها فدخل عليها زوجها هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، فقالت له عائشة ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتلعبها وتقبلها؟ قال أقبلها وأنا صائم. قالت نعم، فده صريح في أنه لا أن عائشة لا تقول بالإبل خصوصية أو بالكراهة. قوله كان يقبل ويباشر وهو صائم، فالتقبيل أخص من المباشرة، والتقبيل طبعا في مس البشرة البشرة والمباشرة أيضا يعني كذلك، ولكن التقبيل قد يحرك الشهوة أكثر، فالتقبيل جائز والمباشرة جائزة يعني بالشرط المذكور، فهو من الذكر العام بعد الخاص. يعني المباشرة عام والتقبيل خاص، لأنه أيضا من الإيمان المباشرة. وقد رواه عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها بلفظ كان يقبل في شهر الصوم، أخرجه مسلم والنسائي، وفي رواية لمسلم يقبل في رمضان وهو صائم، فأشارت بذلك إلى عدم التفريق بين صوم الفرض والنفل، لأن بعض الناس قد يجيز ذلك في النفل لأن الصائم أمير نفسه، فإن شاء صام إن شاء أفطر، ولكن إذا لو جاز في الفرض اللي هو ليس أميرا على نفسه بل يجب عليه الصيام، فيدل أن ما فيش فرق بين الفرض والنفل. وقد اختلف في القبلة المباشرة للصائم فكرهها قوم مطلقا، وهو مشهور عند المالكية، وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يكره القبلة والمباشرة، ونقل ابن منذر وغيره عن قوم تحريما. يبقى القول الأول إباحة، القول الأول اللي هو الكراهة اللي هم المشهور عند المالكية كراهة مطلقا، ونقل ابن منذر وغيره عن قوم تحريما الكراهة والتحريم، واحتجوا بقوله تعالى فالآن باشرهن، يعني كان طبعا محرم المباشرة في ليل رمضان، يعني إذا نام لا يجوز له يعني أن يجامع امرأته، فاللي قالوا تبقى يعني محرمة قال الآن باشرهن يعني في الليل، يعني قالوا يدل على تحريم المباشرة بالنهار، ولكن طبعا المفهوم من السياق أن المباشرة هنا مراد بها الجماع، فمنع المباشرة في هذه الآية نهارا، والجواب عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله تعالى. لو قلنا ليه أن هنا المباشرة الجماع وقول عائشة يقبل ويباشر وهو صائم، لأن المبين يعني اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الذكر تبين الناس ما نزل إليهم، فكان يقبل ويباشر يعني دون الجماع وهو صائم، فدل على أن هذه المباشرة المراد، أن يستحيل أن يراد الجماع، لأن هذا بنافس الصيام. فالآن باشرهن يعني كل ألوان المباشرة حتى الجماع بالليل يعني. وقد أباح المباشرة نهارا، فدل على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع لا ما دونه من قبلة ونحوها، والله أعلم. من أفتى بإفطار من قبل وهو صائم عبد الله بن شبرمة أحد فقهاء الكوفة، ونقله الطحاوي عن قوم لم يسمهم، وألزم ابن حزم أهل القياس أن يلحقوا الصيام بالحج في منع المباشرة. طبعا ابن حزم ما يقولش بالقياس يعني، فهو بيقول إن إن الذين يخسون يعني يلحقون الصيام بالحج في منع المباشرة. طبعا في الحج يعني أكبر محظورات الحج الجماع، وذلك يحرم حتى التطيب، يعني الإنسان يتطيب لأن قد يحرك هذا الشهوة، فيقول أن ألزم ابن حزم أهل القياس، وهم طبعا جمهور العلماء أو كل العلماء يعني إلا أهل الظاهر، يعني أن يلحقوا الصيام بالحج في منع المباشرة ومقدمات النكاح لاتفاق على إبطالهما بالجماع، وأباح القبلة قوم مطلقا، وهو المنقول صريحا، وهو المنقول صريحا عن أبي هريرة، وبه قال سعيد وسعد بن أبي قاص وطائفة، بل بلغ بعض أهل الظاهر فاستحبها، وفرق آخرون بين الشاب والشيخ فكرهها للشاب وأباحها للشيخ، أن يعني الشاب ما ظنت غلبت الشهوة، والشيخ يعني عكس ذلك. وهو مشهور عن ابن عباس، أخرجه مالك وسعيد بن منصور وغيرهما، وجاء فيه حديثان مرفوعان فيهما ضعف، أخرج أحدهما أبو داود من حديث أبي هريرة، والآخر أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفرق آخرون بين من يملك نفسه وبين ومن لا يملك، كما أشارت إليه عائشة، وكما تقدم ذلك في مباشرة الحائط في كتاب الحيض. قال الترمذي ورأى بعض أهل العلم أن الصائم إذا ملك نفسه أن يقبل وإلا فلا، ليسلم له صومه، وقول سفيان الشافعي، ويدل على ذلك ما رواه مسلم من طريق عمر ابن أبي سلمة هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن أم سلمة يعني، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل الصائم، فقال سل هذه لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. وطبعا ربيب النبي صلى الله عليه وسلم كان صغير السن يعني، فلعله كان يعني لسه بلغ أو لسه يعني شاب أو، فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كان يقول هذا خاص بك. فقال أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الشاب والشيخ سواء، لأن عمر حينئذ كان شابا ولعله كان أول ما بلغ، فيه دلالة أنه ليس من الخصائص. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار أنه قبل امرأته وصائم، فأمر امرأته أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسألته فقال إني أفعل ذلك. فقال زوجها يرخص الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فيما يشاء. فرجعت فقالت فقال أنا أعلمكم بحدود الله وأتقاكم. وأخرجه مالك لكنه أرسله، قال عن عطاء أن رجلا، وعطاء طبعا تابعي فمرسل يعني، فذكر نحوه مطولا. واختلف فيما إذا باشر أو قبل أو نظر فأمنى أو أمذى، فقال الكوفيون والشافعي يقضي إذا أنزل في غير النظر، يعني هو لو فكر مثلا في الجماعة وأنزل، فقال الكوفيون والشافعي يقضي إذا أنزل في غير نظر ولا قضاء في الإمذاء رجل مذيا. وقال مالك وإسحاق يقضي في كل ذلك ويكفر، طبعا القول في غاية الشدة يعني أنه يقضي ويكفر قضاء وكفارة يعني زي الجماعة يعني في المذي حتى ليس في الإيه في الإنزال يعني، إلا في الإمذاء فيقضي فقط، يعني كأنه قال في الإنزال يعني يقضي ويكفر والإمذاء يقضي. واحتج له بأن الإنزال أقصى ما يطلب بالجماع من الالتذاذ يعني في كل ذلك، وتعقب بأن الأحكام علقت بالجماع ولو لم يكن إنزالا فافترخ، لأن الجماع هو العلاج يعني، ولو أولج يجب عليه الغسل، وأيضا حد الزنا بالعلاج يعني سواء كان أنزل أو لم ينزل، فالجماع شيء والإنزال شيء آخر يعني. فقياس الإنزال على الجماع يعني قياس يعني مع الفارق، فلذلك كان الراجح أن العلاج طبعا يعني هو الجماع في قضاء وكفارة، وأما مجرد الإنزال سواء بمباشرة أو بتفكير أو بنظر ففيه قضاء على الراجح من أقوال العلماء، أما المذي فليس فيه قضاء ولا ولا كفارة. يقول أنكره عيسى بن دينار عن ابن القاسم عن مالك وجوب القضاء في من باشر أو قبل فأنعظ ولم يمذي ولا أنزل. وأنكره غيره عن مالك، وأبلغ من ذلك ما روى عبد الرزاق عن حذيفة من تأمل خلق امرأته وهو صائم بطل صومه، يعني كأنه يقول حتى لو نظر إليها يعني حتى لو لم ينزل ولو ولم يمزي بطل صومه. طبعا هذا القول ضعيف جدا يعني، وسند هذا الأثر يعني ضعيف يعني. قال ابن قدامة إن قبل فأنزل أفطر بلا خلاف، كذا قال وفيه نظر، يعني إنه مفيش في خلاف في نظر، ولكن هو الراجح يعني. فقد حكى ابن حزم أنه لا يفطر ولو أنزل، وقوى ذلك وذهب إليه، وسأذكر في الباب الذي يليه زيادة في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. قوله لأربه بفتح الهمزة والراء بالموحدة أي حاجته، ويروى بكسر الهمزة أربه وسكون الراء أي عضوه، والأول أشهر. وإلى ترجيحه أشار البخاري بما أورده من التفسير. البخاري بيجيب يعني بيجيب آيات مثلا ويفسرها، فيفسر اللفظ في الآية فيبقى أفدنا في تفسير القرآن وفي تفسير الحديث، زي النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقوم حتى تفطر قدماه فيقول إذا السماء انفطرت يعني انشقت، فأفدنا تفسير الآية وتفسير الحديث. وهنا قال ابن عباس مآرب يعني حاجة، قال طوص أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء. يقول قال ابن عباس مآرب أي حاجة مأرب بسكون الهمزة وفتح الراء، وهذا وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ولي فيها مآرب أخرى قال حاجة أخرى أو حاجات أخرى كذا فيه، وهو تفسير الجمع بالواحد، فلعله كان فيه حاجات أو حوائج. فقد أخرجه أيضا من طريق أكرم عنه بلفظ مآرب أخرى قال حوائج أخرى. قوله وقال طاووس غير أولي الإربة يقول أحمق لا حاجة له في النساء، وصله عبد الرزاق في تفسيره عن معمر بن طاووس عن أبيه في قوله غير أولي الإربة قاله الأحمق الذي ليس له في النساء حاجة. وقد وقع لنا هذا الأثر بعلو في جزء محمد بن يحيى الذهلي المروي من طريق السلفي الإمام السلفي. وقد تقدم في الحيض بيان الاختلاف في قوله لأربه ورأيت بخط مغلطاي في شرحه هنا قال, وقال ابن عباس أي في تفسير أولي الإربة المقعد, وقال ابن جبير المعتوه, وقال أكلمة العنين, ولم أرى ذلك في شيء من نسخ البخاري, وإنما أوقع في ذلك أنا الخطب لما أخرج أثر طاووس قال بعده عن ابن عباس المقعد إلى آخره, ولم يرد الخطب أن البخاري ذكر ذلك, وإنما أورده الخطب من قبل نفسه من كلام أهل التفسير. قوله وقال جابر بن زيد إن نظر فأمنى يتم صومه, يقول وصلاه ابن أبي شيبة من طريق عمر ابن هرم قال سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟ قال لا ويتم صومه. وقد تقدم نقل الخلاف يعني فيه قريبا, وقلنا هذا إيه مرجوح يعني. تنبيه, وقع هذا الأثر في رواية أبي ذر البخاري وحده هنا, وقع في رواية الباقين في أول الباب الذي بعده, وذكره ابن بطال في البابين معا, ومناسبته للبابين من جهة التفرقة بين من يقع منه الإنزال باختياره وبين من يقع منه بغير اختياره, كما سيأتي بسط ذلك بسط القول فيه إن شاء الله تعالى. يأتي يعني مزيد يعني تفصيل للمسألة يعني بعد ذلك إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا, أستغفر الله لي ولكم, وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.